بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من ثوابك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في كتاب الأيمان والنذور، وهذا هو الدرس الحادي والثمانون بعد المئة مع الحديث الحادي والستون بعد الثلاثمائة من الكتاب، وهو الحديث الثاني من الباب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في هذا الحديث تقديم ما يقتضي الحين في اللفظ على الكفارة، إن كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتحللتها التكفير عنها أو التكفير عنها، ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنف، فإن التحلل نقيض العقل، والعقل هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها. لقد مر معنا في الحديث الماضي: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ووجدنا هنا: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والعلماء أخذوا من الحديثين الشريفين أن الإنسان إذا حلف على مسألة ثم وجد أن العمل هو أولى من أن يبقى على حلفه، فالعمل أنه إما أن يكفر عن يمينه أولا ثم بعد ذلك يأتي الذي حلف عليه، أو يأتي الذي حلف عليه فيحنث ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه. يعني الفعل سابق للتكفير أم متأخر عن التكفير؟ كلاهما جائز، هذا ورد فيه حديث وهذا ورد فيه حديث. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي الحديث الآخر: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فإن قلت فيكفي عن هذا قوله أتيت الذي هو خير، فإن بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها، فلا يفيد قوله عليه الصلاة والسلام حينئذ وتحللت فائدة زائدة على ما في قوله أتيت الذي هو خير. قلت فيه فائدة التصريح والتنصيص على كونه ما فعله محللا، والإتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحا، فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين لله تعالى، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنف على الوفاء عند هذه الحال. قلنا في الأمس وكررنا أن العمل إذا كان فيه خير وفيه قربى لله تبارك وتعالى وفيه فضل على الفقراء والمساكين، عند ذلك الأولى أن يكون الإنسان به ولو حلف يمينا بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس تطلب منه الخير، تطلب منه زيارة صديق، زيارة رحم، تطلب منه فعل خير، يقول أنا حالف يمين على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الإنسان أنه لو كفر عن يمينه وحلف بهذا اليمين وفعل هذا الخير عند ذلك يكون متقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحلف المتعلقة بالمفعول المحذوف على تركه مثلا. وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم ثم حملهم. يعني أحيانا حمل الإنسان معنى ذلك من مكان إلى مكان أو إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى النقلة من مكان إلى آخر. لعل هذا الأمر حدث فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآية الكريمة لا أجد ما أحملكم عليه. إذا حلف ألا يحمله ثم حمله فعل خير، نعم فعل خير وكفر عن يمين. الحديث 62 بعد 300 وهو الحديث الثالث في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لقد ورد في الحديث وسيأتي معنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حتى إن بعض العلماء توسع في هذا وفهم الناس بشكل واضح إذا لم يحلف بالله تبارك وتعالى فليخلص إلى هذه الدرجة. فكثير من الناس يحلف بأمه ويحلف بأبيه ويحلف بولده ويحلف بشرفه ويحلف بجانبه ويحلف ويحلف بأشياء لا قيمة لها يعني عند الله ولا عند الناس. ولذلك إذا أراد أحد منا أن يحلف فعليه أن يحلف بالله تبارك وتعالى ولا شيء سوى. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال بعد ذلك ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها باكرا ولا آخرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بي. الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى. واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية، وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. يعني إذا حلف الإنسان بالله تبارك وتعالى بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، مثلا عندما يقول أقسم بالله بالحي القيوم مثلا هذا صفة، أقسم مثلا بكلام الله بقدرة الله بسمع الله بحياة الله بإرادة الله، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. سواء حلف بها أو حلف بهذا تسمى هذه اليمين يمين منعقدة. ولذلك إذا كان هنالك خلاف بين أشخاص ورجحنا الأمر أنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا اليمين لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. واختلفوا في هذا المنع هل هو على التحريم أو على الكراهة، والخلاف موجود عند المالكي. والغالب في تعظيم هذه الأشياء دون الله تبارك وتعالى أن الحرمة فيه. فالأقسام ثلاثة، الأول ما يباح به اليمين وهو ما ذكرناه من أسماء الذات لابد من صفة. الثاني ما اتفق العلماء على تحريمه ما تحر اليمين به بالاتفاق. لقد كان أهل الجاهلية يحلفون بالأنصاب والأزنام وبالله والعزى، يعني يحلفون بالأصنام التي كانوا يعظمونها من دون الله عز وجل، فإن قصد تعظيمها فهو كفر. كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه حيث يقول فإن قصد تعظيمها فكفر وإلا فحرام. فحرام القسم بالشيء تعظيم له، وسيأتي حديث يدل على إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشبهه، ويمكن إجراءه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له. نحن لا نستطيع أن نصل إلى الحق المطلق، ولكن عندما نريد أن نفصل ما بين الأشياء تماما ليس لنا إلا أن نعظم شيئا اشتركنا في تعظيمه وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك يأتي الحلف باليمين إذا تعذرت البينة، إما أن يثبت حقا وإما أن ينفي حقا عن طريق اليمين، وكأنه يقول في ذلك جعلت الله خصمي يوم القيامة كنت كاذبا. ففي هذا التعظيم لهذا اليمين يحل الخلاف. وما يجري الآن من التساهل في الحلف باسم الله تبارك وتعالى حتى على منصات الحكم وأمام القضاة من كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يحلفون بالله كذبا وزورا، وهذه شهادة الزور لا تصح مطلقا وفيها إثم كبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يستعيذ من شهادة الزور، قال ألا وقول الزور، ألا وحتى ظن، حتى يعني ظننا أنه لا يتوقف عن ذلك وقلنا ليته سكت. الثالث ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة، وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيم الكفار. يعني ربما بعض الناس يعني يتساهل في بعض الأشياء، فلو سألته كيف تحلف بابنك فيقول هذا من مخلوقات الله، يعني هذا آية من آيات الله، هذا بعيد، وينبغي عليه أن لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا. وفي قول عمر رضي الله عنه ذاكرا ولا آخرا مبالغة في الاحتيار، وأن لا يجري على الإنسان ما صورته صورة المنع صورة الممنوع شرعا. بعد ذلك يقول الشيخ في الحديث 64 بعد 300 الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. طبعا قبل أن نبدأ بشرح الحديث لا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل في الأمم السابقة الناس على عدة أحوال. قبل سيدنا عيسى عليه السلام كان باب الزواج مفتوحا على لكثرة النساء، فكان الرجل يتزوج ما شاء من النساء، فكان البعض يعني سيدنا سليمان كان عنده من النساء ومن السرار بالمئات، ولم يكن ذلك الأمر بواحدة أو باثنتين. وبعد ذلك قل النساء في زمن سيدنا عيسى، فكان الأمر بأن يأخذ الرجل واحدة لا غير، ثم بعد ذلك دخل الناس في عصر الفترة يتزوجون حتى بلغ الواحد أنه يتزوج العشرة أو أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك جاء الإسلام، فأمر الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، معنى ذلك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع. ولا يعني هذا الجمع كما فهمه بعض المغالطين مثنى وثلاثة وربع، يعني يجمع الواحدة مع الاثنتين مع الثلاثة مع الأربعة تبلغ عشرة، أو على يفسر مثنى كما هو التفسير العربي مثنى مثنى يعني تنتين تنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، يبلغ بذلك إلى ثمانية عشر امرأة، هذا لا يجوز. إذن الزواج في الإسلام غايته في الجمع أربعة. أما إذا أراد أن يتزوج أكثر من ذلك فطلق وتزوج، هذا الأمر يحق له، لكن ليس هذا هو المندوب، لأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يطلق بغير سبب. سيدنا سليمان كان قد تزوج بنسوة كما ذكر، فقام في يوم من الأيام وحنث لأضفن، طبعا هذه معنى ذلك متعلقة بالقسم، لأضفن الليلة على سبعين امرأة، سبعين امرأة. ثم قال يعني ليس هذا الطواف سلام، بل فيه جماع، وهذا الجماع يعني فيه إنزال وفيه ما ينعقد به الولد، لكن هذا الفعل هو فعل الإنسان، أما انعقاد الولد فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يقول إني أريد أن أفعل هذا مع زوجتي وتأتي الليلة بولد، هذا المقدر كائن عند الله تبارك وتعالى. هو قصد شيئا شريفا، وماذا قصد؟ قد تجد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، معنى ذلك قصد أن يكون من نسله ذرية تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قيل له قل إن شاء الله، لكن الواقع لم يقل في يمينه عندما طاف، والواقع أن التي جاءت بنصف ولد، هذا النصف يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يدلنا على أن نتكل على الله تبارك وتعالى ونعلق الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لو قال إن شاء الله لم يحن، وقال أضفن، ومع هذا هو طاف لكن لم تأتي بولد، عند ذلك كانت النتيجة أنه وقع في الحنف لأنها لم تأتي، لأنهن لم يأتين بأولاد، وكان لو قال كان ترك لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله، من الذي سيقول للملك وللنبي في آن واحد؟ إذا الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لهذا الملك العظيم إن شاء الله هو الملك، فيه دليل على أن اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام لم يحنث وفيه نظر. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه، أحدها أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه، كقوله مثلا لأدخلن الدار إن شاء الله، وأراد رد المشيئة إلى الدخول أي إن شاء الله دخولا، وهذا هو الذي ينفع الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إلا بها. ولذلك الفتوى لو قال الإنسان لزوجته معلقا ذلك بالمشيئة التي لا يعلمها أنت طالق إن شاء الله، لم يحلف بهذا اليوم ولا يقع الطلاق لعدم معرفته بذلك، وهذا يرفع حكم اليمين. الثاني أن يرد الاستثناء بالمشيئة المشيئة إلى نفس اليمين فلا ينفعه الرجوع لوقوع اليمين وتيقن مشيئة الله عز وجل. كثير من الناس ينوي العزم عن اليمين وعندما يقول إن شاء الله يعني ينوي بذلك البركة، وعندما ينوي بذلك يعني كل أمر في هذا الكون يقع تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والثالث أن يذكر على سبيل الأدب في تحويل الأمر إلى مشيئة الله وامتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، على قصد معنى التعليم، وهذا لا يرفع حكم اليمين. ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة، والفقهاء مختلفون فيه، ومالك يفرق بين الطلاق واليمين بالله، ويوقع الطلاق وإن علق بالمشيئة، يعني عند الإمام مالك لو قال لي سهلا لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، يقع بخلاف اليمين بالله، لأن الطلاق حكم قد شاءه الله، يعني قد فرضه الله سبحانه وتعالى وقسمه لعباده، وهو مشكل جدا تركنا التعرض لتقريره بعدم تعلقه بالحنين. الفتوى عند الشافعية أنه لو قال الإنسان لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، ونوى التعليق بالمشيئة للبركة، فالزوجة لا تطلب. أما إذا نوى البركة بذلك كما يقول كثير منا: آتيك إن شاء الله، أذهب إن شاء الله، أعمل هذا العمل إن شاء الله، فينوي بذلك ما بقى البركة والمعونة من الله عز وجل، فهذا يرفع. وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين، من حيث إن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه الصلاة والسلام وهو قوله: لأغرفن، ليس فيه التصريح بسم الله تعالى، لكنه مقدر بأن المعلمين ماذا يقول؟ هذه الآن واقعة في جواب قسم مقدر. فإن قيل، فإن كان قد قيلا بذلك، نعم، إذا وهو قوله لأغرفن ليس فيه التصريح بسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله لأغرفن، فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا فالحديث حجة لمن قاله، وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير اللفظ بسم الله تعالى صريحا في المحكيم وإن كان ساقطا في الحكاية، وهذا ليس بممتنع في الحكاية، فإن من قال والله لأطوفن فقد قال لأطوفن، فإن اللافظ بالمؤكد لافظ بالمفرد. نفس الشيء لو قلت لأطوفن والله لأطوفن، العمل في اللغة العربية بهذين اللفظين واحد، وقوله وكان دركا لحاجته أي يراد به أنه كان يحصل أو يحصل ما أراد. وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل بناء على الظن، فإن هذا الإخبار أعني قول سليمان عليه السلام: تلد كل امرأة منهن غلاما، لا يجوز أن يكون عن وحي، وإلا لو وجب وقوع مخبره، لو كان هذا وحي من السماء فالوحي لا يتخلى. وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي، وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبي. ماذا أقول؟ فوجد في كلامه في خط أبيه في دفاتره حساب دفع لفلان إلى غير ذلك، فعندما يقال الخطوط مع بعضها البعض يسأل الأولى فيقال: هل هذا الخط هو خط أبيه؟ فيحلف بالله أن هذا الخط هو خط أبيه بناء على القرينة التي كانت في حياته من معرفة النظر في خط أبيه. وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي، وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبيه، وذكر بعض في صورة بناء على قرينة ضعيفة، يعني إذا وجدت القرينة تدل على مسألة ماضية فيجوز له أن يحلف على ذلك. وأما بعض المالكية فإن دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد أو على نقل خلاف أعني اليمين على الظن، لأنه قال والظاهر أن الظن كفار وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين. وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه، وإن لم ينوي من أول اللفظ، وذلك أن الملك قال قل إن شاء الله عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. ويمكن أن يجعل ذلك تأديبا لا لرفع حكم اليمين، فلا يكون فيه حجة. وأقوى من ذلك في الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنف مع احتماله للتأويل. يعني نحن عندما نريد أن نتكلم بلفظ من الألفاظ نحن اليمين، إذا أتبعنا ذلك اليمين مباشرة بقولنا إن شاء الله لا نحنف بهذا اليمين. أما لو كان هنالك فاصل ما بين اليمين وما بين إن شاء الله فلا ينفع هذا الاستثناء. هل الأمر يتعلق بأول اليمين أم بآخره؟ هذا فيه احتمال. الملك عندما قال له قل إن شاء الله وهو يتكلم، ولذلك إذا أتبعه مباشرة ولو في آخر كلامه صح ذلك الأمر، أو كان ذلك الكلام تأديبا له وكأنه يقول له لما لم تقل إن شاء الله عندما حلفت بهذا اليوم. الحديث 65 بعد 300، الحديث 5 في هذا الباب، باب الأيمان والنذور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. كثير من الناس إذا وقع في حرج شديد يقارن ما بين غضب الله تبارك وتعالى وبين حرجه أمام الناس، فإذا استعظم أمر الله تبارك وتعالى امتنع من اليمين ولو فقد كل شيء في هذه الدنيا إذا كان يشك في ذلك أو إذا كان يعلم أنه لا حق له فيه. ولكن بعض الناس يحلف على كل صغيرة وكبيرة ولا يبالي باليمين على الإطلاق، فما رأيك لو كان يعلم أنه ظالم ومع ظلمه يقوي هذا الظلم، وعندما يطلب منه عند القاضي أن يحلف يمينا بالله عز وجل يحلف يمين ويوثق ظلمه وكذبه وافتراءه وغصبه بهذا اليمين، لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اليمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية سماه النبي عليه الصلاة والسلام فاجر، وأيضا بين مآله يوم القيامة فقال لقي الله وهو عليه غضبان، وسماه الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وسمى العلماء هذا اليمين باليمين الغموس. ما معنى اليمين الغموس؟ يعني تغمس صاحبها في الإثم والفجور، تغمس صاحبها. ولذلك اختلف العلماء في تكفير هذه اليمين، فهل له من توبة؟ طبعا الإمام الشافعي يقول إن كل شيء في هذه الحياة الدنيا يمكن فيه أن يتوب إلى الله عز وجل، فلو أقلع عن المعصية وتاب إلى الله، لأن الله عز وجل لم يحدد إلا شيئا واحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به فقط، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا مما هو دون ذلك. ولذلك إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل كفر عن يمين، وتكفير اليمين تحليل رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن عجز عن هذه الثلاثة صام 3 أيام. لكن هنالك أمر آخر، إذا كان هذا اليمين يتعلق فيه حق بالآخرين لا يقول أحد أكفر، لا، لا بد من إعادة الحق إلى نصابه ومن إعادة ما أصابه وما أخذه إلى صاحبه. هذا بينه وبين الناس، وبينه وبين الله التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل. لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة. قال: يمين الصبر هي التي يصبر فيها أو نفسه على الجزم باليمين، والصبر الحبس، فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهي اليمين الكاذبة. ويقال بمثل هذه اليمين الغموس أيضا، وفي الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك، وذلك لما فيه من أكل المال بالباطل ظلما وعدوانا، والاستخفاف بحرمة الله لما فيها من أكل المال، والاستخفاف بحرمة اليمين لله. وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين، ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، وبيان سبب النزول طريق طويل في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف بالقضايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحلف بالله، وإذا حلفنا أن لا نحلف إلا صادقين مثبتين للحكم. الحديث الأخير في هذا اليوم، وهو الحديث 66 بعد 300، وهو الحديث 6 في هذا الباب، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بدر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا. إذا من الذي يتقدم بالبينة؟ الذي يقول هذا الشيء شاهدا، فإن لم تستطع عند ذلك يحلف ويمين من أجل أن يبعد هذا الأمر عنه، أو يمينه. قلت: إذا يحلف ولا يبالي، يعني هذا الرجل الذي بيني وبينه خصومة، اليمين سهل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. مما ورد ايضا ان هنالك امراه كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغصبت قطعة من الأرض، وأنتم تعلمون أن الأرض في كل مكان من الأمكنة يوجد فيها حدود. هذه الحدود اليوم عندنا في سوريا مثلا توجد أحجار المساحة، فهذه الأحجار وضعتها الدولة، لذلك لا يستطيع أحد أن يتجاوز على أرض أحد ضمن الأنظمة، يعني إلا ويظهر ذلك الغصب بشكل واضح عند القضاة. طبعا إذا هؤلاء اتقوا الله عز وجل وكانت هذه الخبرة التي تقوم على هذا الأساس، لا توجد قطعة أرض في هذه البلاد إلا وهي منضبطة تماما، فلو تقدم بعض الناس قطعة سنتيمترات فإن يظهر في تقدمه. امرأة ظالمة أخذت قطعة من الأرض، كان بعض الحدود تختلف من مكان إلى آخر، بعض الناس يجعل أسلاك شاهد، بعض الناس يجعل نهرا، بعض الناس يجعل أحجارا أخذت من الأرض ثم جعلت سورا حول هذه الأرض. في المدينة المنورة كانوا يأتون إلى الخوص، يعني الذي يكون من الدابر، يجدرونه ثم بعد ذلك يجعلونه حدود في الأرض. فإذا جعلوه حدودا في الأرض عند ذلك يعرف هذا الحد. طبعا مع الزمان هذا كأن هذا الخوص قد فقد تماما ولا يوجد له أثر. ثم كانت هي قد غصبت شيئا من الأرض وحلفت يمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض لها، واستحقت هذه الأرض باليمين الكاذبة التي حلفتها. ما هو دليلنا على أن اليمين الكاذبة؟ أن الذي غصبت منه الأرض مظلوم ودعا عليها دعوة المظلوم، والله سبحانه وتعالى خاطب دعوة المظلوم فقال عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فرفع إليهم اللهم إن كانت كاذبة فأعمل لهم بصارها واجعل قبرها في أرضها. فهذه المرأة بعد هذه الدعوة أصيبت بالعمى، فأول عملية تنفذت هذه الدعوة. ثم بعد ذلك عندما عميت كانت تسير في أرضها فوقعت في بئر في ذلك الأرض فدفنت في أرضها، فتحققت الدعوة الثالثة. ثم جاء سيل إلى المدينة المنورة فجرف هذه الأرض، وعندما جرف هذا خرجت تلك الحدود فتبين أنها كاذبة، كاذبة بما أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم، وكذلك بما بين الله سبحانه وتعالى الحق في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الإنسان عليه أن يتوخى الحق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه إذا وجد خلاف ما بين الاثنين كل واحد أحيانا يظن أن الحق معه، قطعا واحد منهم قد أخطأ والثاني قد أصاب، فعند ذلك يبين لهم ذلك الأمر ويبين لهم العاقبة إذا كان بعض الناس قد أخطأ وكذب في ذلك. ولذلك كان بعض الناس يبكي من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الحق لصاحبه، يريد أن يتبرأ من الدنيا قبل الآخرة. كانوا مختصمين وبعد ذلك جاء كل واحد أمام النبي يقول الحق لصاحبه بعد سماع الموعظة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يذهبا ويتوخيا الحق ثم يستهما أن يصطلحا، والله سبحانه وتعالى إذا لم يظهر الأمر قال والصلح خير. واليوم ترى أكثر ما يحدث بين الناس ينتهي بعملية الصلح، ولذلك يقولون صلح خاسر أفضل من قضاء رابح، لأن في الصلح ترى الناس يتعانقون يقبلون بعضهم البعض تبقى معهم السيرة الحسنة والمودة. كنت في صلح ما بين اثنين، صلح تجاري، وكان كل واحد منهم يتهم الآخر بالخيانة والسرقة، وكان يعني وصلنا إلى باب مسدود. ألهمني الله تبارك وتعالى أن أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يريد الذهاب في اليوم الثاني إلى العمرة. توجهت إليه فقلت إن كنت ظالما لهذا الإنسان فاتق الله سبحانه وتعالى، لأنك عندما تذهب أنت تريد أن تعبد الله وأنت ظالم. لو ذهبت إلى الحاجة وإلى العمرة فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وهكذا ستسمع ملكا يقول لك لا لبيك ولا سعديك، حمدك مردود عليك لأخذك المال الحرام والظلم. وقلت للداخل هذا كان يسحب من الداخل، ترى إن أخذت من بضاعته وأدخلتها وتعلم أنها ليست حقا لك، والله إنها لتشتعل نارا وسترى ذلك الأثر. سبحان الله، أشهر ونحن نعمل في الخصومة ونرى المستمسكات والوثائق، ما وصلنا إلى شيء. وقع لعل ساعد رحمة وقع في قلب كل واحد من الاثنين، فقال الأول أنا أتنازل عن كذا، وقال الآخر أنا أتنازل عن كذا، فبقي أمر بسيط، فقلت وأنا أقسم ذلك بينكما، فما رأيكما؟ قالوا اتفقنا. ثم تقدم الأول إلى الآخر فتعانقا وتعاهدا على أن يعامل بعضهما دون أن يعامل أي شخص. قبل قليل كان يتهمه بالفجور وكذا. إذا هنالك شيء، إذا وصلت إلى إنسان فتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعظة. ليست المسائل أحيانا ربما يعمى على الإنسان فيرى أنه مظلوم وقد يكون ظالم وقد يكون عاجز. هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول، وفيه شيء آخر يتعلق بمسألة مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره واعرف أنا أريد منك مالا، هذه الدفعة ما دفعتها، هذا ما يحصل بين التجار، استلمت البضاعة ما استلمت البضاعة إلى غير ذلك. ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلال، فله ذلك عند الشافعية وعند المالكية، ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. وربما يتمسكون بقوله عليه الصلاة والسلام شاهدات أو يمينهم. وفي حديث آخر ليس لك إلا ذلك، إما أن تأتي بالبينة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل هلال بن أمية لما قذف زوجته ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقذفها برجل مسماه، لكن النتيجة قال البينة أو حد في ثوره. إذا دائما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يطلب؟ لا يريد افتراضا، يطلب البينة، لكن هذا الرجل كان مظلوما ولا بينة له، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يا رسول الله والله إني لصادق. إنسان يبتلى في عرضه وفي فراشه وفي بيته وبعد ذلك ويأتي ويحدث، ثم بعد ذلك فوق هذا تأتي المصيبة عليه، ثم يضرب حد من حدود الله تبارك وتعالى يا رسول الله والله إني لصادق وليبرئن الله ظهري من العذاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الملاعنة، وهي الآيات الخاصة بالزوج إذا رأى زوجه. هنا انظر نفس المسألة، شاهدة تأتي بالشهادة الأول، لكن هذه المسألة إذا لم تكن أنت قد جئت بالشهادة وبالبينة عند ذلك أنت مقصر في حق نفسك. للأسف يعني اليوم كان التجار بين بعضهم البعض عندهم مبادئ جميلة جدا، حتى كانوا يعلمون الصغار الذين يعملون عندهم أشياء، فكانوا يأخذون من اسم التاجر أسماء جميلة جدا. يقول ما سمي التاجر بهذا الاسم إلا لأسباب، مثلا فيأخذون من التاء تقوى، ومن الألف أمانة، ومن الجيم جوهرة، ومن الراء رحمة. انظر إلى هذه الأشياء يجب أن يتصف بها التاجر. ولذلك التجار بين بعضهم البعض أحيانا أرسل لي كذا دفعت لك كذا، لا يأخذ مستوفى وكذا، فعند الخصومة لا يجب بينة. وإذا كان أحدهم لا يخاف الله سبحانه وتعالى ويحلف الإيمان معنى ذلك ضاعت الحكم. ولذلك في الأيام الأخيرة لجأ كثير من الناس إلى البينة، ما يفعل دفع إلا يقول أعطيني وصفا بها، ما يقول يقول إلا يقول وضعي على هذا وصف الاستلام عن طريق السائق الموصل إلى غير ذلك. فصارت مسألة الاستلام والتسليم أمر يعني ضروري جدا في هذا الأمر، وذلك لقلة الأمان، لكن مع الأمانة لو فعلنا هذا فهو أوثق في أعمال التجارة. قال شاهدات أو يمينه، وفي حديث ليس لك إلا ذلك، ووجه الدليل منه أن أو تقتضي أحد الشيئين، فلو وجزنا إقامة البينة بعد التحريف لكان له الأمران معا عن اليمين وإقامة البينة، مع أن الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحد. وقد يقال فيها إن المقصود من الكلام نفي الطريق الأخرى لإثبات الحق. ما عندنا لإثبات الحق إلا بينة أو يمين فقط. بينة لصاحب مسألة دعوة، فإن عجز عن البينة معنى ذلك هو متهم بإنسان آخر. كيف يبعد عن نفسه هذا الاتهام؟ يأتي واحد إليك فيقول أعطني المال الذي عليك، وما في دين بيني وبينك علاقة، يرفع الأمر إلى القاضي، يقول له هل عندك بينة؟ يقول له، يقول لك احلف يمين. هنا لا مانع من حلف اليمين إذا كنت تتيقن أنه ليس بينك وبين هذا الإنسان أي معاملة عالمة. فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين، أعني البينة واليمين. إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة للمناظرة، وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة للنظر. وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث، ولم ينبه على هذا الحق التنبيه، أعني اعتبار مقاصد الكلام وبسط الكلام وبسط الكلام فيه. إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب، وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول، وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقريره عليه. وقد استدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام: شاهدات أو يمينه على ترك العمل بالشاهد واليمين. يعني الشافعية أحيانا يموت أحد الشهود فماذا نفعل؟ أو يكون شاهد واحد فنزلوا منزلة اليمين لصاحب البينة مع شاهد واحد في إحقاق الحقوق المالية. طبعا المناظرة في هذا الحديث شاهدات أو يمين هل تمنع أن يحكم؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. إذا نحن هذه الأمور التي تكون أمامنا عندما نختلف مع بعضنا البعض، فماذا نستفيد من اليمين؟ ولنحذر أن نحلف بالله تبارك وتعالى إن لم نكن صادقين أو متأكدين من هذا اليمين قبل الحلف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كفر. يعني بعض الناس يقول إن فعلت ذلك